أحد الأخوة يسأل يقول رجل لا يصلي عفوا رجل لا يصلي ولا يصوم أحيانا الجمعة يصلي فقط يعني يعتدي على حرمات الله ومن ذلك ترك الصلاة كفر يا أخي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينه مصاما ترك فقد كفر. باقي السؤال يقول صحيح أنه كفر أكبر. نعم يقول يعتدي على حرمات الله ومن ذلك إخواته لابنته يعني من باب العناد إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه. إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه يعني في عناد مع ابنته وما إلى ذلك يقول لهم أنا اخترت الكفر وسأمشي فيه والعياذ بالله. يفعل أفعال كثيرة فالأخ بيسأل يقول يعني ما حكم هذا الرجل؟ هل يجوز وصفه بأنه مسلم أم رحمكم الله؟ هل هو مسلم أم لا بعد قوله مثل هذه الأفعال؟ لا كافر مرتد يستعجب الرسول أو يتنقص الرسول هذا يصلي كافر إن شاء الله. يقول أيضا ما حكم معاشرته لزوجته؟ خاصة أنها امرأة ملتزمة بالحجاب ما تحل له لا هن لهم ولا يحل لهم وما لهذا الرجل تعطى أسباب الكفر يلزمها ابتعاد عنه حتى يتوب الله عليه أو تنتهي العدة وتزوج النساء وما لهذا الرجل يكون مرتد ما له بيت المال إن شاء الله العافية. ما تجوز المعاملة أبي الله وآياته وكنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفركم بعد إيمانكم إن شاء الله.